السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. وإن شاء الله هنحفظ مع بعض سورة الطلاق. هنا في ناس كتير قوي تيجي تقول لك الطلاق، دي أول غلطة، الطلاق لاق، لا، هنا الطاء هنا مفخمة واللام والمد بتاعها مرقق والقاف مفخمة. إذن هنقول إيه؟ الطلاق، ما نقولش بقى الطلاق لاق، تنفع الطلاق دي؟ أدي حاجة. الحاجة التانية، في ناس كتير قوي في لفظ الجلالة المكسور أو اللي قبله مكسور زي ده اللي المفروض يرقق بتفخم لفظ الجلالة وما بتعرفش تفخم ولا ترقق. هنبدأ بالآية إيه؟ هنقول بسم الله. مش أنت كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ شفت؟ بسم الله، ليه قلت بسم الله قبلها مكسور؟ عارف لو قبلها مفتوح أو مضموم تفخم لفظ الجلالة، إنما ما دام لفظ الجلالة يسبقه كسر يبقى لفظ الجلالة هنا إيه؟ مرقق. زي الآيات اللي معانا، شوف حدود الله، أنت فاتح الصفحة أهي مكتوب إيه؟ وتلك حدود الله، شوف يبقى فخمنا هنا لفظ الجلالة. وبرضو إذا كان قبله مفتوح، ومن يتعدى حدود ده حدود الله، إذا عرفنا إمتى نفخم لفظ الجلالة وإمتى نرقق لفظ الجلالة. تعالوا بقى نعرف معاني الآية الأولى من سورة الطلاق علشان نبدأ نحفظ هذه السورة. الآية الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كل مكلف، والمراد بالعدة هنا أن تحيض الزوجة وتتطهر من الحيض ولا يقربها الزوج في طهرها هذا، وعندئذ يطلق إذا أراد. واتفقت المذاهب على أن الطلاق من غير هذا الشرط محظور في ذاته. وأحصوا العدة ابتداء وانتهاء، لأن لها أحكاما تخصها كالنفقة والرجوع عن الطلاق أو البذل والمنع من الزواج إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى المطلقة الرجعية في بيت سكناها مدة العدة، ولا يحق للمطلق أن يخرجها منه ولا يسوء لها الخروج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تبقى في البيت حتى يثبت عليها أنها زنت فتطرد منه عندئذ. وتلك حدود الله، إشارة إلى شروط الطلاق وأحكامه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، من تجاوز حلال الله وحرامه فقد جنى على نفسه بنفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المراد بهذا الأمر المراجعة، أي أن الحكمة باستبقاء المطلقة في بيت سكناها التوقع بأن يتغير رأي الزوج وتحدث له الرغبة في مراجعته. عرفنا معاني الآية، تعالوا نعرف أحكام هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، حرف ندى بتمد أربع حركات، كل الحروف مرققة، وده اسم المد المنفصل، لأن في قراءة أخرى ممكن بدون مد نقول يا أيها، لكن القراءة كما تعودنا إحنا نقول يا النبي. هنا المد بتاع أيها بيلغى لأنه ساكن، واللام بتاع النبي ساكن، ولا يلتقي ساكنين أبدا. إذن بنتخلص من الساكن الأول وبنقول يا أيها النبي، لكن يثبت هذا المد عند الوقف. يا أيها النبي، كل نون انت عارف انها لازم تغن ما دام عليها الشدة. النبي، النبي. اذا عندك الياء هنا بتك على الحرف لانه مشدد. النبي اذا، اذا طلع لسانك في الذال. هنا ما نقولش طلقتم طلا، شوف شوف النشاز. ليه؟ اللام زي ما انا قلت لك في اول الشريط مرققة، الطاء مفخمة، القاف مفخمة. رقق لي هنا اللام، قل لي اذا طلقتم، وهنا القاف لازم هنقلقلها لانها عليها السكون. اذا طلقتم النساء عند الوصل، خد بالك الميم دي مضمومة، ما تقولش اذا طلقتم النساء، لا، إذا طلقتم النساء. وللنون جات لك بتاع النساء اللي لابد إنك أنت تغنها. النساء لازم تمد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف. ليه؟ ده مد واجب لازم تمد، بل عند الوقف ممكن تقف بخمس حركات. النساء فطلقوهن، خد بالك الآية دي يعني فيها حروف كده ايه صعبة شوية في النطق، فتاخد بالك بالذات من صورة الطلاق. شوف فطلي، اوعى تقول لي فطلي، فطلقوهن، ما انا بقول لك خد بالك. ليه؟ برضو الطاء فيها والقاف مفخمين دول. فطلقوهن، ودي النون عند الوقف وعند الوصل لازم تغن. شوف انا هقف عليها ازاي، فطلقوهن، والتانية لعدتهن لازم، لكن عند الوقف اذا وقفت يعني وقف اضطراري او تعليمي ما تقلقلش النون، لان ممكن تقول ايه فطلقوهن، لا اقول لك خطأ، وما تقولش لعدتهن، لا مفيش قلقلة، اعمل زي الساعة اللي بترن اللي بتقول تن تن دي، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هنا ما نقولش وأحصوا وأ، لا هنقول وآ، وأحصوا العدة. برضو الواو هنا سكنة واللام سكنة فبتلغى. شوف وأحصوا العدة واتقوا الله، خد بالك من الواو ما تقولش والطاء. انت قدامك يا راجل تاء ولا طاء، والواو دي مرققة، ما تقولش اذا والطاء، لا واتقوا الله. برضو الواو هنا حنلغيها لانها ساكنة، واللام برضو بتاعت لفظ الجلالة ساكنة. واتقوا الله ربكم، هنا ما نقولش ربكم ربابكم، لا رباه، رأى يا راجل. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن، ادي النون جت لنا تاني. وهنا بقى من رسم لمين، بيقول لي لو تسمح اقلب النون لمين لانها بعدها به، وبيحصل لها اقلاب واخفاء معهن، وما تضمش شفايفك. قول لي من بيو بو، بيو من بو، وخد بالك بيوت القرآن بتبدأ بالضم، اوعى تقول لي من بي بيوتهن، بي لا، بو بيوتهن، ودي النون برضو جت لنا عشان تعرف ان القرآن سهل. ولا يخرجن، هنا الجيم هنقلقلها عليها السكون، كل جيم في القرآن عليها السكون لازم هتقلقل. ولا يخرجن الا، الا اذا وقف، لكن عند الوصل مد وبعده همزه هتمد اربع حركات. الا ان ياتين، ان ياتين نون سكن وبعدها الياء، والياء من حروف الادغام لازم تغن. أن يأتين بفاحشة. كل الكلمة مرققة، شوف بفاحشة كل الكلمة مرققة، لكن عندك الف في نهايتها ألف علشان تمدها ألف كاملة بفاحشة، وعندك كسرتين تحت التاء المربوطة، هنا في إدغام بغنة، ليه الميم من حروف الإدغام؟ وشوف الغنة بتبقى إزاي، بفاحشة مبينة، ضم لي شفايفك، بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، وتلك كل الحروف مرققة، حدود كلها مرققة، لكن إذا وصلت ولازم توصل الدال، اوعى تطلع معك ضاد وتقول حدود الله وتلك حدود الله دودو، لا، وتلك حدود الله، ومن يتعدى، برضو النون جت لك بعدها الياء وانت عرفت انها من حروف الادغام لازم هتغن، ومن يتعدى حدود، برضو اوعى تقول لي حدود الله حدود، لا، حدود حدود الله، فقد، هنا الفه خد بالك لازم ترققها لانها جنب القاف، فما تقولش فقد خطأ، فقد، وما تقولش ظلم ظلم، لا، ظلم، انت خدت اللام، اللام دائما مرققة الا اذا جت في لفظ الجلالة، فقد ظلم، شوف ظلم نفسه، نفسه كلها مرققة، لا تدري، هنا الدال هنقلقلها لازم، ليه؟ الدال ما دام عليها السكون لازم تقلقل، شوف لا تدري، لا تدري لعل الله، برضو هنا ما نقولش لعل الله، لعل، شوف شوف الخطأ، طب وقلنا ليه لعل الله؟ علشان لفظ الجلالة مفخم، طب قولها لوحدها هتقول لعل، زي علي على، شوف هنا لعل الله يحدث، إذا وصلت إذا وقفت يحدث، إنما ده مش وقت، ده وقف تعليمي، يحدث بعد ذلك، خدناها دي أمر ولا أمر؟ هنقول أمر زي أمل، شوف الهمزة والميم مرققة، أما إيه اللي خلانا نقولها كده؟ الراء مفخمة، أمر. تعالوا نحفظ الآيات دي أو الآية دي علشان نصلي بيها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تعالوا مع بعض نحفظ الآية رقم 2 و3 و4 و5، نعرف الأول المعاني. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا أوشكت العدة على الانتهاء فالمطلق بالخيار، إن شاء رجع وعاشر وإن شاء ترك إلى غير رجع، وفي الحالين عليه أن يلتزم بالمعروف والمألوف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال الفقهاء يجب الإشهاد على الزواج دون الطلاق، ومن هنا فسر فريق منهم هذه الآية بالإشهاد على الرجعة لأنها زواج أو في منزلته. وأقيموا الشهادة لله لا لمرضاة المشهود له ولا نكاية بالمشهود عليه، ذلكم يوعظ به. إشارة إلى شروط الطلاق ومنها الإشهاد عليه، والمؤمنون هم الملتزمون بها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية مكررا ومرددا ويقول: ولو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وقال الإمام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا، أي سدا، ثم اتقى الله، لجعل الله له منهما مخرجا. لا خوف على من يتق الله في معاصيه، حتى ولو أطبق عليه الكون بما فيه ومن فيه. وأيضا هو لا يخاف ما دام على يقين بأن الله لا يعجزه شيء. وفي الحديث: والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له. ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يخطر له على بال، وأيضا قد يذهب من غير احتساب. وما من حقير أو خطير يقع في الكون إلا ولله فيه قضاء وتدبير. إن الله بالغ أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، تصميما وتوقيتا، فلا صدفة وشهوة ولا عبث وباطل. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذا انقطع الدم عن المرأة ولا تعلم السبب الموجب لذلك، هل من الكبر والتقدم في السن أو عارض صحي أو ما أشبه، فتعتد هذه بثلاثة أشهر إذا طلقت، وعليه يكون معنى إذا ارتبتم، إن شككتم في وضعها لا في حكم عدتها فقط. تعالوا نشوف أحكام التلاوة في هذه الآيات. فإذا طلع لسان في البال بلغن، ما تقولش بلغن بقى، باه بلا بلان، شوف علشان الغين هنا مفخمة، بس هنقول فإذا بلغن أجلهن، انت عرفت النون، فأمسكوهن. أنا بقف علشان تعرف نطق النون المشددة عند الوقف وعند الوصل. فأمسكوهن بمعروف، رقق بمعروف، أدي تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، هنا ما فيش غنة. بمعروف أو، ما تقولش بمعروف لا، بمعروف أو فارقوهن، برضو الفاء هنا بالمد بتاعها مرقق والراء هنا مرققة والقاف هنا بقى مفخمة. فارقوهن بمعروف، بمعروف كلها مرققة. وأشهدوا، خد بالك ما تقولش وأشهدوا، وأشهدوا همزة قطع دي، وأشهدوا ذوي، طلع لسانك وإذا وقفت تقول ذوي، وعند الوصل برضو ذوي عدل منكم، الدال ما تنساش تقلقلها، عدل منكم، عندك اتنين غنة، عدل تنوين وبعد ميم، والميم من حروف الإدغام، عدل منكم، لكن النون بعدها كاف والكاف من حروف الإخفاء. هنا هنقول ايه؟ عدل منكم، وما تقولش منكم وتضرب لسانك في حلق بقك، لا، اخفي الكاف. بقول لك من حروف الاخفاء، منكم هتقول بقى ايه؟ واقيموا الاول واقيم القاف في اخر درجه من درجات التفخيم، واقيم الشهاده. وانت عارف ان الواو ما دام ساكنه واللام ساكنه هتلغي الواو، ما انت عرفت خلاص. هنقول واقيم الشهاده لله. الشهاده اذا وقفت التاء المربوطه بترجع لاصلها، واصلها ايه؟ شوف، واقيم الشهاده. انما عند الوصل لا، تاء اظهرها انها تاء. واقيم الشهاده لله، ولله دي الا مكسوره في لفظ الجلاله هنا مرقق. ذلكم رقق برضو اللام وطلع لسانك في الذال وانت عارف كده، ومدين الذال الف كامله ومرسومه الف بعد الذال. شوف ذلكم يوعظ. شوف اوعى تقول لي يوعظ يوعظ يوعى، لا يا راجل، يوعى. شوف اما قلنا ليه الظاهر مفخمه يوعظ به، به اذا وقفت، لكن عندك ه او ي صغيره علشان تقول به عند الوصل. به من كان برضو نون وبعدها كاف، والكاف من حروف الاخفاء، هنا غن واخفي. من كان يؤمن، يؤمن اذا وقفت عند الوصل مضموم النون. من كان يؤمن بالله، بالله طبعا مرقق علشان الباء مكسوره. واليوم الاخر، شوف مش الاخر، واليوم الاخر، القاه برضو في اخر درجات التفخيم، وحنرقق الراء عند الوقف وهي برضو عند الوصل هترقق لانها مكسوره، لكن عند الوقف ما دام الحرف اللي قبل الراء مكسور رقق الاخر. ومن يتق الله، ما انا بقول لك سوره الطلاق دي فيها ايه حروف كلها كده ايه مفخمه، علشان كده حاذر وانت بتقرا، علشان كده ما تقولش ومن يتق الله، يتق الله يتا يتق الله. وزي ما احنا عرفنا ما دام الحرف اللي قبل لفظ الجلاله مكسور زي ما قلت لك بسم الله، هنا هنقول ومن يتق الله. ليه؟ القاف مكسوره، يبقى لفظ الجلاله هنا ايه؟ مرقق. ومن يتق الله يجعل، طبعا الجيم اهي عليها الايه؟ السكون قلقا يا راجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل تثبت اللام هنا، لكن عند الوصل بتضغم في اللام اللي بعدها، الدليل انها بدون تشكيل. شوف يجعل بدون تشكيل، لا ضمه ولا كسره ولا فتحه ولا اي حاجه، فعند الوصل اللام دي بتضغم في اللام دي وتبقى لام واحده مثقله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا ما تقولش مخرج ما، قل لي ما. الميم في القرآن ما في عموم القرآن، إذا هنقول مخرجا، والجيم هنا معطشة وفي نهايتها تنوين، إذا وقفت هتديها ألف كاملة، وعند الوصل تنوين. ليه؟ الواو من حروف الإدغام. مخرجا ويرزق، وبعض المصاحف حتى مكتوبة لا يعني ما تقفش، لكن لا مانع انك تقف. ويرزق، شوف القاف قلقلناه ليه؟ عليها السكون. وما نقولش ويا، خد بالك، ويا. ويرزق من حيث، ادي كلها حروف مرققة، لا يحتسب. هنقلقل هنا الباء، ولكن هي عليها ضم، لكن اذا وقفنا هنقلقل لان احنا بنسكن الحرف. فاذا وصل هنقول من حيث لا يحتسب ومن يتوكل، انما ده وقت كويس برضه. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله. هنا ومن يتوكل صح، كلها مرققة، الحروف مرققة، انما عند الوصل هتقول ايه؟ على الله تاء تنفع على الله ولا على الله؟ رقق لي كلمة على. على الله فهو حسبه. إذا وقفت على كلمة فهو قول فهو، لأن بنسكن، لكن ده مش وقف، ده وقف تعليم. فهو حسبه. وإذا وصلنا في واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة لمد وبعده همز، إذا عندك مد وبعده همز مد أربع حركات. حسبه إن الله بالغ أمره، لكن إذا وقفت مفيش مد عندك. حسبه إن الله، رقق النون، ما تقولش إن الله إن، لا، إن الله بالغ أمره، برضو رقق بالغ أمره. قال أدي الدالة عليها السكون هنقلقل. جعل الله، ما تقولش جعل الله، جعل الله تنفع؟ لا، زي ما احنا قلنا على الله هنقول جعل الله، رقق برضو. لكل شيء قدرا، لكل حروف مرققة، شيء تحتها كسرتين وبعدها قاف، والقاف من حروف الإخفاء، محتاجة غنى هنا. شيء قدرا، ودي الدالة جت لنا اللي لازم نقلقلها لأن عليها السكون. واللائي، عندك مادة أربع حركات، المد اللام اهي وفي نهايتها ألف وفوق الألف شرطة عريضة عشان تمد، ليه؟ عشان بعده همسة، وده مد واجب لازم، ما تقولش واللائي، لا، واللائي يا اسمي. وإذا وقفت هتقول واللائي يئسن، كل الكلمة مرققة. هنقول ايه؟ من المحيط، من الماء تنفع ولا من الماء؟ المحيط، اوعى تفخم الميم، الميم في عموم القرآن مرققة. من نسائكم، نون ساكنة وبعدها نون متحركة، النون من حروف الإدغام، هنا بدغم النون دي في النون دي وبتبقى نون مثقلة. من نسائكم، وده مد واجب أربع حركات، المد والهمزة في كلمة واحدة. إن ارتبتم، إن إذا وقف، إنما النون مكسورة. طب الراء، إحنا قلنا إذا كانت الراء ساكنة نشوف اللي قبلها، إذا كان مفتوح نفخم، مكسور نرقق. طب دي عندك كسر، أقول لك ده مش كسر أصلي، وعاوز أقول لك قاعدة كمان، كل راء تسبقها همزة وصل الألف اللي قدامك اللي عليها راس الصاد يبقى فخم. قول إن ارتبتم، مش إن ارتبتم، لا، إن ارتبتم. والباء اوعى تنسى القلقلة. فعدتهن، طبعا انت خدتها ثلاثة، ثلاثة طلع لسانك في الثاء دي والثاء دي، لكن اللام مدها ألف ومرسوم عليها أو بعدها الألف بتاعتها عشان تمدها. ثلاثة، ثلاثة إيه؟ أشهر، أش تنفع أشري ولا أشهر؟ رقق الهمزة ورقق الشين. ولا إيه؟ برضو خدناه. لم يحضن، الضاد في ناس كتير أو تقول لك إيه يحضن. وأولاد، الواو كل واو عليها الخمسة دي ده إيه؟ حرف علة، ما تنطقوش، ولذلك اسمع وأولاد على طول. وأولاد الأحمال أجلهن، خد من النون دي، أن يضعن حملهن، برضو خدناه. ومن يتق الله، طبعا انت خدت الحروف دي وعرفت ان لفظ الجلالة يرقق، يجعل، شوف اذا وقف وبعدين اللام ساكنة واللام بعدها هيحصل إدغام زي ما احنا خدنا الاول اهو. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يسرا الراء مفخمة. ذلك طلع لسانك هنقول أمر الله ولا آه؟ أمر الله. رأى أمر الله أنزله إليكم. النون بعدها الزين هنغن ونخفي ونمد أربع حركات إذا وصلت أنزله إليكم، لكن بدون مد إذا وقف أنزل، وده وقف تعليمي. ومن يتق الله، طبعا قدناها، يكثر أجر السكنة اللي قبلها، أو ده بقى الإيه؟ كسر أصلي الكسر ده بتاع الفاء. شوف، يكثر رأى الراء عنه إذا وقفت بين الهاء، وإذا وصلت بين برضو الهاء، عنه سيئاته. عندك المادة طبيعية، وبعدين إذا وصلت الياء الصغيرة سيئاته، ويعظم له أجرا. برضو المادة اللي انت عارفه اللي لازم نمد أربع حركات لأنه بعد المد همس. وتعالوا نحفظ الآيات دي برضو. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تعالوا مع بعض نراجع ونحفظ ونعرف معاني الآيات الباقية. هنعرف معاني الآيات رقم 6 و7. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المراد به الطاقة والسعة في المال، وتأمر هذه الآية المطلق أن يحسن معاملة المطلقة الرجعية معاشرة وإنفاقا من المسكن والمأكل والملبس تبعا لطاقته المادية، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تسيئوا معاملة المطلقة لتلجئوها إلى ترك المسكن والخروج منه قبل مضي العدة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا طلقها وهي حامل وجبت لها النفقة حتى تضع حملها، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا وضعت الحامل وليدها فلا تجبر على إرضاعه إلا إذا انحصر بها، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها سواء أكانت في عصمة والد الرضيع أم لم تكن. وأتمروا بينكم بمعروف بأمر الله سبحانه، الآباء والأمهات، أن تكون كلمتهم وأمورهم واحدة في مصلحة الطفل، ولا يتخذوا منه وسيلة لأي شيء يضر به. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا طلبت الأم على الرضاع أكثر من أجرة المثل، فللأب أن يسترجع غيرها لينفق ذو سعة من سعته. تقدر نفقة الزوجة بطاقة الزوج يسرا أو عسرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهل من عاقل على وجه الأرض يلوم أو يحاسب آخر على شيء لا يمت بسبب قريب أو بعيد إليه ولا إلى طاقته؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل شيء يتغير شئنا أم أبينا. تعالوا بقى نشوف الأحكام اللي في هذه الآيات ونتعرف عليها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن، كل الحروف دي مرققة، لكن برضو انت عرفت النون بقى خلاص، انا مش هقول لك عليها. النون المشددة التي لابد ان احنا نقولها، من نون ساكنة وبعدها حاء، والحاء من حروف الإظهار، هنا ما فيش غنة. سكنتم نون بعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، هنا محتاجة غنة. سكنتم من، وبرضو في غنة، ميم بعدها ميم، بيحصل إدغام. الميم دي من حروف الإدغام. شوف، سكنتم من، لازم من وجدكم. خد بالك الدال هنا مكسورة، والجيم انت عرفت انها لازم تعطش ولازم تقلقل. ولا ها تضا، شوف مش طو طو تضا، لا تو تو، التاء مرققة. هنا بقى الضاد هنا لازم نمدها ست حركات. ليه؟ لما تلاقي حرف عليه المد ده والحرف الذي يليه مشدد يبقى مد ست حركات. ولا تضاروهن، والراء ما تكررهاش، وده اسم حرف تكرير، لكن بيقول لك ده بيكرر لكن بيعرفك عشان ما تقولش ايه لا تضار، واخد بالك دي، ده انا عاوز راء واحده. والنون اهي جات لنا تاني، لازم نغنها. لتضيقوا، برضو التاء مش لطو، لتو، لتضيقوا، والياء هنا مرققة. الياء هنا خد بالك بين الضاد والقاف، رقق. لتضيقوا عليهن، وانت عرفت النون. وإن كن، هنا النون بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء محتاجة غنة، والنون الثانية مشددة غنة. وإن كن أولاد، شوف أنا لغيت الواو ليه، ثلاث حروف بيتلغم في القرآن، الواو والياء والألف اللي عليهم الخمسة دي، العلماء بيسموهم إيه، حروف علة. شوف أولاد، اوعى تقول لي أولاد، خطأ، أولاد كأن الواو غير موجودة، تكتب ولا تنطق. حمل فأنفقوا، ادي كسرتين وبعدها فيه، والفيه من حروف الاخفاء، هنا محتاجة غنة. حملا فانفقوا، وبرضو نون وبعدها فيه برضو غنة. فانفقوا عليهم، خدناها، حتى يضعن حملهن، خدنا الحاجات دي. فان نون ساكنة وبعدها همزة، والهمزة من حروف الايه الاظهار، ما تغنش. فان ارضعن، لكن ما نقولش أرضعنا، فإن أرضأ تنفع أرض، ولا فإن أرض ضعنا، والنون مرققة وقبلها العين برضو مرققة. لكم، خد بالك ما تقولش لكم، لكم رأى. فآتوهن أجورهن، الهمزة مدام في وسط السطر كده تبقى محتاجة ألف كاملة. فآتوهن، والنون خدناها، أجورهن برضو خدناها، واتمروا، خد بالك، واتني، الميم لازم تظهرها انها مكسوره، واتمروا بينكم، وادي الالف اللي بقول لك حروف العله جات لك اهي عليها الخمسه اهي، تكتب ولا تنطق، شوف، واتمروا الالف اهي بينكم، بينكم بتنتهي الميم، وبعدين بعدها حرف او كلمه بتبدا بالباء. هنا بيقول لك في اخفاء، ما تضمش شفايفك، ما تقولش بينكم بمعروف، لا، بينكم، خلي انفراق في الشفايف ولازم تغن، يبقى اخفاء مع الغنه، بينكم بمعروف، والعين هنا بتباع بعد كده، شوف، بمعروف، بمعروف، ادي كسرتين وبعدها واو، الواو بقى من حروف الادغام. اذا وصلت تقول ايه؟ بمعروف وإن، لكن إذا وقفت تقف بمعروف سكن. وإن تعاثرتم، أرجوك مش كل مرة هقول لك على التاء، ما تقولش وإن تعا تعا، لا، ده زي ما تقول إيه، تعالى الله، شوف تعالى، شوف رققنا إزاي هنا، وإن تعاثى، وبعدين الراء هي المفخمة، وإن تعاثرتم، برضو الخطأ اللي بنقع فيه بنقول فسترضي، فستو، شوف تو، لا، فسترضع، التاء رقق، السين والفاء قبلها برضو مرققين، فسترضع له أخرى، المد الأربع حركات اللي انت عارف. لينفق، ما تقولش لينفق، لو لو، ليه يا راجل؟ اللام قدامك مكسوره اهي، لينفق، وعند الوصل وعند الوقف هن ايه، القاف دي اهي هنقلقلها لانها عليها السكون. ذو، طلع لسانك، اوعى تقول لي سعه، سي، هي قدامك ايه؟ ها، سعه، شوف، سعه من سعته، برضو التنوين، الكسرتين اللي بعدها ميم يحصل ادغام، ذو ساعة من ساعته. ومن قدر، شوف قودي الدال رقق قوي، ومن قدر عليه، عليه كلها مرققة، رزقه، ما تقولش رزقه، رز، رزقه، رز، تعرف تقول رز الاول، رز، رزقه. فلينفق، شوف القاف دي هنقلقلها طبعا انت عارف، فلينفق مما آتاه الله، الميم الاولى مكسورة، الميم التانية عليها الشدة، هتساوي دي بدي، لا، شوف، مما، فلينفق مما، وعندك المادة اربع حركات علشان بعد المد همز. آتاه، شوف المدود قد بعض ازاي، آتاه الله، وما دام الهاء مضمومة يبقى لفظ الجلالة هنا مفخم. لا يكلف، كل الكلمة مرققة، لا يكلف الله، رقق للفاء لأنها جنب لفظ الجلالة، نفسا، كل تنوين فتحتين على أي حرف من حروف الهجاء عند الوقف يدوك ألف كاملة، إلا إذا جت تاء مربوطة، واخد بالك، ما عدا هذا كل الحروف تديك ألف كاملة إذا كانوا فتحتين، لكن كسرتين، ضمتين، فتحة، كسر، أي تشكيل يدوك سكون، هنا نفسا، إلا اللام، خد بالك عارف لو اللام دي مش مشددة تقول إلى، عرفنا بقى هنا إلا ما آتاها، أربع حركات الأول وبعدين حركتين لأن بعد المد الهمز. سيجعل، تعرفت الجيم هي بتعطش وتقلقل، سيجعل الله، رأى اللام بعد، إذا وقفت بعد وده مش وقف بس وقف تعليمي، بعد عسر يسرى. شوف الكسرتين هنقول ايه اذا وقفنا عسر، شوف سكننا، انما التانية يسرى ليه فتحتين. تعالوا نحفظ الايات دي علشان نصلي بيها ان شاء الله، ودايما ذاكر ودايما تقرأ القرآن كتير، يا اما هيتفلت منك. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فاضل عندنا الآيات الباقية من سورة الطلاق، هناخدها مرة واحدة وحنعرف المعاني بتاعت. أولا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أبت إلا التمرد والبغي على الحق وأهله، ولم تستجب لوحي أو عقل، فحاسبها سبحانه حسابا شديدا وعذبها عذابا أليما. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي بحثوا وسعوا وراء الحق ومعرفته، قد أنزل الله إليكم ذكرا، هو القرآن، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ليست المسألة تلاوة آيات وحدها، ولا قراءة عظات وكفى، ولا أسلوبا عصريا أو رجعيا، وإنما السر، كل السر يكمن في عظمة القرآن وأسراره، وفي شخصية الداعي والقائد المدبر والمنفذ. ولو تلا القرآن وآياته على الناس غير محمد، أو جاء إليهم محمد بغير هذا القرآن، لما حدث ما حدث في شرق الأرض وغربها. لقد أذهلت وأذهشت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم العلماء الأجانب الذين يهتمون بالدراسات الإنسانية، وقالوا لو تسلم محمد زمام الحكم المطلق اليوم لحل مشكلات العالم بأسره، وحقق له السلام والسعادة المنشودة. ومن هنا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، تعددت الأقوال حول السماوات السبع والأراضين السبع، ومنها أن الكون الأكبر يضم سبعة أكوان، وفي كل كون العديد من الكواكب، من جملتها كوكب أرضي تماما كهذا الكوكب الذي فيه نحيا ونموت. ينزل الأمر بينهن، هو وحده الممسك بالكون والمدبر له، ولولا ذلك لما جوى الطرب، لتعلموا أن الله لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ومن جهل عن الله وعظمته فقد جهل بعلة وجوده ومصيره وبالرقيب الذي يسأله ويحاسبه عن كل حركة وسكون. تعالوا بقى نتعرف على أحكام التلاوة في بقية سورة الطلاق. وكأي من، شوف هي وكأي، ها الواو والكاف والهمزة هي كلها مرققين، وكأي من، إنما النون بدون تشكيل وبعدها الميم، والميم من حروف الإدغام. من قرية، مش أنا قلت لك الكسرتين بيدوك إيه؟ ها؟ تا على التاه، شوف قرية ترجع لأصلها قرية. قرية عتت، اتنين تاءهم طلعهم عتت عن أمر. إذا وقفت فخم بقى الإيه الراء هتقول أمر ليه؟ الراء دي قبلها ساكن، فما تعرفش تنطق الراء دي إلا إذا شفت اللي قبلها، اللي قبلها مفتوح أو مضموم فخم الراء عند الوقت والأمر، لكن عند الوسط مرققة. شوف عن أمر ربها، شوف أمر راء، شوف الراء دي أمر وبعدين راء، رقق قوي وفخم قوي الراء دي. ربها ورسله، ما تقولش وا ورسله، وا وا ورسله، عندك الياء برضو الصغير دي علشان تمدها حركتين، هاء الضمير دي، ورسله فحاسبناها، كل فحاسبناها مرققة، لكن في نهاية النون ألف هي عشان تمدها زي ما مدنا الايه الحاء، فحاشف فحاسبناها، والهاء برضو المدود قد بعض، حسابا ادي الفتحتين اللي بقول لك عليها يدوك ألف كاملة عند الوقت، حسابا شديدا، لكن الشين من حروف الإخفاء، حسابا شديدا وعذبناها، تنوين وبعد الواو، والواو من حروف الإدغام هنا غن، شديدا وعذبناها، طلع لسانك في الذات، والنون هي في نهاية الألف، وعذبناها خدناها عذابا، ها شوف عذابا نكرا، هنا إدغام لأن النون من حروف الإدغام، عذابا نكرا، إذا وقفت هتقول عذابا، وهنا نكرا وما تقلقلش الكاف، نكرا فذاقت، هنا ما نقولش فذاقت فضاء، هنقول فذا، زي ما تقول ايه فذلك هتقول ايه فضالك، ولا تقول فذلك فذلك، هنا برضو هنقول ايه فذاقت. القاف هنا المفخمة فقط، وبال أمرها، شوف الحروف، الكلمة لما بتبقى حروف مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق، شوف الكل ما يغلطش فيها، تقول ايه وبال، شوف وبال أمرها، وده الراء كل راء مكسورة مرققة، وكان، قل لي بقى وكان ايه، وكان عاقبة عا، يا راجل يا راجل العين عا، وكان عاقبة تو، شوف وزوقت وكان عاقبة، لكن هنا التاء هنا مرققة برضو، وكان عاقبة أمرها، شوف أمرها الحروف مرققة هي بما فيها الراء، لأن الراء إذا كانت مكسورة فهي مرققة. خسرا فخم الراء قوي لأنها إيه مفتوحة، كل راء مفتوحة في القرآن مفخمة، وتكون إيه في التفخيم أكثر لأنها بعدها ألف. أعد الله، هنا الدال ما نقولش أعد الله، أعد ده شوف أعد، أعد الله ولا أعد، الأ قولها لوحدها قول أعد، شوف ما فيهاش مشكلة، لكن هنا لفظ الجلال مفخم. أعد الله لهم، كل مين في القرآن ما دام عليها السكون لا تغني، لهم عذابا شديدا. هنا تنوينه بعد الشين، والشين من حروف الإخفاء، محتاجة غنى هنا. عذابا شديدا، ها، فاتقوا الله، فاتقوا معنا خدناه، فاتقوا الله. وطبعا الواو بتلغى لأنها سكنة، واللام كمان سكنة. تلغى إمتى؟ ده عند الوصل، إنما عند الوقف لا، عند الوصل إلغيها. فاتقوا الله عند الوقف تثبت. فاتقوا، فاتقوا يا أولي الألباب، الواو اللي بقول لك عليها الخمسة هي إلغيها، ما تقولش يا أولي، لا، يا أولي الألباب. الألباب كلها مرققة. الألباب الذين آمنوا، طلع لسانك في الدال، آمنوا ما دام الهمزة في وسط السطر تديك ألف كاملة زي القرآن. قد أنزل، هنا نون وبعدها الزين، والزين من حروف الإخفاء، غنم هنا وقلقل الدال. قد أنزل، لكن ما نقولش قد أنزل الله، أنزل الله، شوف أنزل الله، لا، أنزل الله. رأي اللام الأولى وفخم اللام تعطف الجلالة. إليكم ذكرى، الدال هنا مكسورة، وطلع لسانك في الدال. رسولا، هنا ما نقولش رسولا، رسول صو صو ولا سو سو، شوف سو الأول را، رسولا ورأي اللام. يتلو عليكم، وأنا قلت لك الميمة هي لا تغن ما دام عليها السكون، آيات الله. شوف الهمزة في وسط السطر، بعدها جات لك ألف عشان تقول آيات، والياء في نهايتها ألف صغيرة عشان تمد، والمدود قد بعض. آيات الله، وطالما إن التاء هنا مكسورة فلفظ الجلالة هنا مرقق. آيات الله مبينات، وبرضو النون، والله القرآن سهل يا شيخ. شوف مبينات ليخرج، هنا بقى مفيش ايه غنة، هنا ادغام كامل بدون غنة. ليه؟ تنوينه بعده لام، ما تغنش. وهكذا في عموم القرآن سواء لام او راء. مبينات ليخرج، هنا اذا وقفت على الجيم هنقلقلها، لكن عند الوسط مفيش قلقلة. ليه؟ لانها مفتوحة. ليخرج الذين امنوا، طبعا آمنوا خدناها، وعملوا الصالحات، هنا الواو برضو بنلغيها علشان اللام بتاعت الصالحات دي ساكنة، ودي لام شمسية بتدغم في الصاد بل بتتحول لصاد. شوف وعملوا الصالحات، الصالحات في نهاية ألف، وكمان الحق في نهاية ألف. الصالحات، ما تقولش من الظلمات، من لا، من الظلمات، مات، ما تعرفش تقول واحد مات يا اخي، من الظلمات. رقق الى النور، وبرضو الياء هنا اتلغت علشان اللام، اللام سكنة والياء سكنة، الى النور. لكن اذا وقفت تقول الى، ومن يؤمن، نون وبعدها الياء، والياء من حروف الايه؟ الادغام. هنا الاقلاب اللي احنا خدناه، شوف يؤمن بالله، بتقلب، ولذلك رسم لك فوق النون ميم، لو سمحت اقلب النون لميم واخفيها وغنها وما تضم الشفايفة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شوف ويعمل رأى اللام صالي، اللام مكسورة وتكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة زي اللي معانا، صالي. صالحا يدخل، قلقل الدال يا راجل اهي، الخاء في اخر حروف التفخيم، يدخل جنات، ادي النون الا لابد انها تغن لانها اتنين نون، جنات تجري. لكن ما تقفش على الايه وتقول لي جنات تجري، اقول لك ما فيش جنات بتجري، فده مش وقف. هنقول جنات تجري من تحتها، من نون وبعدها التاء، وبرضو التاء من حروف الإخفاء، احفظ حروف الإخفاء والإدغام والحاجات. من تحتها الأنهار، برضو لغنى الألف بتاعت المد دي. وما نقولش الأنهار، الأنهار تنفع الأمر، لا الأنهار، والراء هنا المفخمة، الأنهار خالدين. شوف أعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي بعده ألف زي اللي معانا، شوف خا وبعدين رقة قوي لدين، فيها فيها كلها مرققة ومد أربع حركات عند الوصل لأن بعد المد همس، فيها أبدا. قد الدال أرجوك ما تنساش القلقلة، ما نقولش أحسن الله، أحسن ما تنفع وأ لا، قد أحسن. طب قولها الوحدة أحسن، يقول لك أحسن كده يا شيخ، واخد بالك؟ هنقول إيه؟ أحسن الله، رقق النون ولفظ الجلالة هنا مفخم، له إذا وصلت، إنما إذا وقفت له، الواو الصغيرة دي تديك حركتين عند الوصل، له رزقا. شوف رزق مش رز، رزقا لا رز، ما تعرفش تقول رز الأول، رز وفخم الإيه القاف. الله هنا بتبدأ لفظ الجلالة بهمزة الوصل، فخد بالك ما تفخمش الإيه الهمزة دي وتقول الله الله، لا الله الذي، الله الذي ها خلق، خلق لا خلق، اللام خد بالك منها أحسن تظلمها، خلق سبع سماوات قلقل الباء، وهنا الميم في نهايتها ألف والواو كمان في نهايتها ألف عشان تمد ده وده، سماوات ومن الأرض. هنا كل أراضي القرآن ما نقولش ومن الأرض ومن، ما تنفعش الأ لا، ومن الأرض، الراء والضاد هما الحروف المفخمة. مثلهن طبعا النون احنا خدناها، يتنزل الأمر، ما نقولش الأمر يتنزل الأمر لا، بينهن خدنا الايه النون دي كتير قوي، لتعلموا عند الوقف حركتين، عند الوصل مدني أربع حركات علشان الهمزة دي، لتعلموا أن الله، خد بالك من الهي بتاعت لفظ الجلالة كتير قوي، يقول لك ايه أن الله على، أن الله يا سيدي إلهي في عموم القرآن ها، أن الله ها على أي مرققة، كل شيء تنوين وبعد قافه هنغل ونخفي، شيء قدير. شوف كل راء يسبقها يا رأى، ما تقولش قدير لا، حرير بصير قدير، وأن الله برضو ما نقولش وأن، وأن وأن الله اللي هي جت لنا قد الدلاله ها أحاط، أحا زي ما تقول أحا عشرات، شوف أحا طا الطا هي المفخمة، بكل شيء علما، والتنوين اللي بعده عين ما تغنش لأن العين من حروف الإظهار، وتعالى نحفظ مع بعض هذه الآيات. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات